الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر أثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لك الأسماع بصير يبصر لك الأبصار قادر حكيم مريد عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المدن في يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه في الإعلان والإصرار وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار وبعد باب التيمم. تيمم القصد، تيمم في اللغة هو القصد. تيممت البيت أي قصدت البيت. أود أن أقرأ كلام الإمام النووي. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة زادها الله شرفاً. تعلمون جميعا أن هذا في حديث جابر: أتيت خمسا، في رواية أتيت ستا، لم يؤتهن نبي قبلي، وذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أيام مسلم أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقصد بالطهور التراب. طبعا ده مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحابهما، ولكن مذهب مالك وأبو حنيفة كل ما على الأرض، كل ما على الأرض، حتى لو جئت بصخرة مغسولة. مذهب الإمام الشافعي يا جماعة تراب، الغبار، شيء في صعيد في غبار، لازم يكون في غبار. لكن مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة أي شيء على الأرض، لو رحت الشجرة شجرة خشب شجرة، حطيت يدك على الشجرة تيممت قبل التيمم وصلاتك صحيحة. جبت صخرة مغسولة بماء المطر، مغسولة بالمية بتاعتك العادية، ومسحت عليها تيممت قبلت صلاتك. والكلام هيجي لنا دلوقتي، لكن أنا عايز أقول لك إن هذه خصيصة خص الله عز وجل بها هذه الأمة. كان زمان من الإصر الذي جعله الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم لا يصلون إلا في مساجدهم، إلا في كنائسهم، الصومعة بتاعته، مكان الصلاة. خارج مكان الصلاة لا، ما يصليش. ذلك من الإصر الذي كان عليهم. قال: زاده الله شرفاً. وأجمعت الأمة، الإمام بين الأول الإجماع بعد كده بتكلم في المسائل الخلافية، وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. أجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه وفي اليدين، يعني في الرجل لا، لا ما فيش في الرجل حاجة، سواء كان ذلك عن حدث أصغر أو أكبر، يعني سواء عايز تتوضى من حدث أصغر أو تغتسل من حدث أكبر. يعني ينفع تيمم وأنا جنب؟ آه ينفع هي تتيمم وهي حائض طهرت من حيضها؟ آه ينفع هي والنفاس خلصت النفاس بتاعها تتيمم؟ آه خدت بالك، جنابة حيض نفاس ينفع تيمم وصلي؟ آه. غير أنه قال العلماء إن التيمم لا يرفع حدثا ولكنه يبيح الصلاة. معايا؟ التيمم لا يرفع حدثا، مش معنى أنت تيممت أنت الحدث اترفع، لا الحدث ما اترفعش، ولكن ذلك شيء يبيح لك الصلاة فحسب، بس صلاة الفريضة والنافلة اللي ورا الفريضة أو اللي قبل الفريضة، يعني ما ينفعش الفريضة اللي بعدها، لا لا يجوز أن تتيمم تيمم واحد لفريضتين، سيأتي معنى الكلام أيضا. قال واختلف العلماء، نقلنا إجماع العلماء الأشياء المجمع عليها اللي هي إيه تاني، نقول تاني رقم واحد، قال التيمم ثابت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ده رقم واحد مشروع يعني. رقم اثنين، لا يكون إلا في الوجه واليدين، أجمعت الأمة على ذلك. كان وأجمعوا أيضا لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر، سأتيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها والله أعلم. واختلف في كيفية التيمم، قال فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. مذهب الإمام النووي إن التيمم يكون لغاية المرفق، بالك؟ لكن المسألة فيها خلاف، كثير منهم قال التيمم في الكفين بس مش لغاية المرفق. قال مذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم. وذهب الطائفة إلى أن الوجه، إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين مش ضربتين. هو عايز أقولك أن الإيدين الوجه ليه ضربة وبعد كده تضرب ضربة تانية للإيدين التانيين، طب ينفع ضربة واحدة للاثنين؟ ده مذهب الإمام أحمد. قال وهذا هو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين، ده مذهب شاذ، ده قول شاذ أن تمسح إلى الإبطين في التيمم، لا ده ورد عن أبي هريرة أن أنت تتوضأ وتوصل الماء لغاية الإبطين ماشي، لكن تيمم دي لم يحكيها إلا الزهري رحمه الله تعالى، أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين، هذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، لم يختلف يعني ده شيء مجمع عليه برضه، ما اختلفوش مع بعض أن ما فيش تيمم بعد الحتة دي، كلهم اتفقوا أن بعد المرفقين ما فيش حاجة اسمها تيمم. وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال، بص الأقوال الشاذة دي الإمام النووي بيجيلك من باب العلم، بس ده من باب العلم، قال: وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزيه أقل من 3 ضربات: ضربة للوجه، ضربة ثانية للكفين، ضربة ثالثة للذراعين. قول شاذ. يبقى احنا عندنا يا جماعة الخلاف قائم على ايه؟ على قولين. القول الأول بيقول ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين، والقول الثاني بيقول لا، هي ضربة واحدة للوجه وللكفين خلاص. والقولين التانيين دول قولين ايه؟ غير معتبرين. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه التيمم يعني للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف، إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم من خلفوا هذا القول. يعني قالوا إيه؟ قالوا إن ما ينفعش الحائض والجنب والنفساء يتيمموا، وهذا القول أيضا غير مأخوذ به. لكن الصحيح ما قاله النووي. بص بقول لك إيه كلام تاني، عيده تاني. وأجمع العلماء، كلمة أجمع العلماء دي يا جماعة تحط تحتها 100,000 خط. وأجمع العلماء على أنه الكلام على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف. خلاص خلص الكلام. قال: وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. تاني كلمة إجماع، إذا صلى بالتيمم وبعد كده المية جت، هل هو أصلا رفع الحدث؟ لا، هو أبيحت له الصلاة بالتيمم، لكن التيمم لا يرفع حدثا. فأجمعوا جميعا لا خلاف بينهم على أنك لو كنت جنب تيممت صليت وجدت الماء وجب عليك الاغتسال بإجماع العلماء، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال. أبي سلمة ده جماعة اللي هو ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ابن سيدنا مين؟ عبد الرحمن بن عوف. أنه قال: لا يلزمه، يعني مش مهم يغتسل، خلاص الغسل سقط من عليه. ده قول أيضا قول منفرد، خالف جموع المسلمين كلهم فلا اعتبار له. ما يجيش واحد بقى من المتخلفين بتوعتنا اللي يجي يقولك أصلك سيدنا فلان قال كذا وكذا. بص أنا حكيت لك قول عن سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود غير مأخوذ به، خالفوا فيه إجماع المسلمين، وقيل أنهما رجع عن هذا القول في آخر حياته، رجعوا عن القول ده وقالوا أن ينفع الجنب والحائض والنفساء يتيمموا، يعني رجعوا عنه. يجي واحد بقى يقولك إيه ده موجود في صحيح البخاري، والله يقول لك كده، ونقل عن عمر بن الخطاب أنه ذلك لا يجوز، وحتى نقول لك ده نقل عن سيدنا عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال كذا وكذا، ويأخذ هذه الأقوال الشاذة. زي ما طلع كده صاحبنا اسمه هو رب ربنا يذكر لي اسمه، اللي هو بيتكلم على طول مع عمرو أديب ده، سعد الدين ده، يجي ما يختارش غير الأقوال اللي هي إيه لا اعتبار لها في الشرع. خالفة يعني إيه؟ عايز أقول لك 99.9% قالوا قول، والواحد من 10% ده قال قول زي اللي احنا بنقول كده. يجي يجيب لك الواحد من 10% يقول لك كده نقل أنه يجوز تضحي بديك، قال كده والله قول، مش يعني ما تعرفش هو خطفه من أنهي شرح من الشروح، بل قول شاذ جدا. ينفع في عيد الأضحى أن أنت تضحي بديك؟ جايبه منين؟ واحد قال الكلام ده فهو خد كلمة الواحد، مع ان اجماع المسلمين قرآن وسنة وسلف الأمة بيقولوا ايه؟ الأضحية لا تكون الا من ايه؟ من الأنعام. الأنعام ها؟ الأنعام الثمانية. يعني ينفع ضحي بغزالة يا جماعة؟ ها؟ هل هي بالثمانية؟ مش بالثمانية. ها؟ ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، تمام؟ مع ان الغزال اكله ايه؟ اكله حلال، بس ما ينفعش اضحي بيه. الفرس ينفع اجيب فرس واضحي بيه؟ ما ينفعش اضحي بفرس مع ان الفرس اكله حلال، لكن ما ينفعش اضحي بيه. الحمار الوحشي، الحمار الوحشي ينفع اضحي بيه؟ ما ينفعش مع ان اكله حلال. وهكذا يقول لك دي جايبها منين دي الديك دي؟ زي ما طلع يقول لك في قول عند الحنفيه والامام ابو حنيفه بيجيز شرب النبيذ وينفع تشرب قليل من الخمره. والله انا سمعته بوداني على فكره، ما حدش قال لي يعني. قال له يعني اخد واحده تي ومش تي وقعد يتريق عليه عمرو اديب، قعد يتريق عليه. طب ده كلام واحد في الازهر يطلع يقوله على مرأة مسمع من الناس؟ الخمر حلال، جايب قول شاذ. عشان كده انا بعلق على الحته دي يا جماعه. بص الامام بيقول لك ايه، وهناك قول فلاني الفلاني قال كذا وكذا، وهذا القول غير معتبر، بل اجمع المسلمون قديما وحديثا من سلف ومن خلف على هذا الامر. طب انت جايب القول ده ليه؟ عشان ينبهك، عشان ينبهك ما حدش يضحك عليك. يقول لك اصلك في قول لواحد بيقول كذا. طبعا انت اغلب الناس في عصرنا المسلمين على غير درايه بالخلافات دي، ما عندهمش درايه بالخلاف ولا بفقه الخلاف. يعني ما تيجي تتكلم في الخلاف فقه الخلاف، هم مش فاهمين يعني ايه خلاف ولا فاهمين يعني ايه فقه خلاف. لذلك انت تلاقيني كتير جدا هنا بتكلم مع الناس في المسجد، ساعات بنفتح في موضوع الخلاف وفي اخوه بتعترض. يا اخوه انتوا مش فاهمين خلاف. انا ممكن اكون بقنعك بمساله، وانا والله دي حصل كتير على الكرسي ده. انا بقنعك مش بقنعك بيها ان انا برجحها، انا مش مرجحها، انا مرجح عكسها. بس انا عايز اقول لك ان هم كيف كانوا يفكرون عندما قالوا هذا القول، قوله معتبر يعني مش قول شاذ. فالخلاف يا جماعه ليه فقه، لازم تتعلموا دراسه اسمها فقه الخلاف. يعني هم اختلفوا ليه؟ طب ده دليله ايه وده دليله ايه؟ ربما كان الخصمان دليلهم ايه؟ واحد، بيستدلوا بمساله واحده، بحديث واحد، بنص واحد في مساله الشيء ضده. ولقلما يتجمع الضدان، قلما يتجمع الضدان، حديث واحد تستدل بيه على الاثنين، على الشيء وعلى ضد الشيء. فبص الاقوال اللي هي الشاذه دي لمن بيذكرها على سبيل العلم فقط. قال لك ايه؟ واذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع العلماء، الا ما حكي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن الامام التابعي انه قال لا يلزمه، وهو مذهب متروك، وهو مذهب ايه؟ متروك باجماع من قبله ومن بعده، وبالاحاديث الصحيحه المشهوره في امره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه اذا وجد الماء. مش امر الرجل كان جنب في حديث البخاري لما كانوا فاقدين الماء قال اذهب بعد ما صلى وتيمم وصلى، قال اذهب فاغتسل بهذا، اداله ذنوب من ماء كده او دلو من ماء، قال افرغه عليك، صبه عليك، خلاص خد المساله دي. ويجوز للمسافر ان يجامع زوجته وان كان عادم للماء. واحد عارف ان هو ما عندوش ميه والميه قطعه في العماره بتاعته، وقالوا له كده في الاخبار ان الميه هتقطع لتاني يوم الظهر، ينفع يجامع زوجته بعد العشاء بالليل او بعد الفجر ايا كان، وهو عارف ان ما فيش ميه والميه مش جايه دلوقتي وانا ما عنديش ميه في الشقه؟ ينفع؟ بص يا شيخنا احنا بنتكلم في مساله، والله انا بتكلم في مساله فقهيه عشان انا بضرب المثل لتوصيل المعنى. اما هو يعمل ايه او ما يعملش ده موضوع تاني. انا عن نفسي انا ممكن اروح البحر اجيب ميه من البحر واحطها في قاروره في العربيه واجي اغتسل، دي مش موضوع. انا بتكلم في ان هو ينفع ما يغتسلش والصبح يتيمم ويصلي، ينفع. انا بتكلم في ينفع ولا ما ينفعش. اما من باب نعمل ايه، لا، العمال كتيره جدا. فلو انت اقترحت مثلا 100 عمل، 100 من ضمن ال 100 اللي انا بقوله، خلاص من ضمن ال 100 في 99 غير اللي انا بقوله ده. انا جايب المساله دي عشان ايه؟ عشان ال 1% اللي انا بقوله بس، ماليش دعوه بال 99. ينفع نعمل كذا؟ ينفع. ينفع نعمل كذا؟ ينفع. ينفع نعمل كذا؟ ينفع. انا ماليش دعوه بكل ده، انا دلوقتي بقول لك ينفع الواحد ده نعمله؟ ينفع؟ ينفع. يبقى احنا مسألتنا بضربها ضرب بمثال عشان اقول لك ينفع ولا ما ينفعش. ينفع، انا عارف ان انا ما عنديش مياه خالص في البيت، اجمع الزوجة واصبح او ما اصبحش بعد ما اخلص اروح اتيمم واصلي، ينفع؟ ينفع. ماشي، يروح يتوضى من الساحل، يتوضى من ميه البحر. بس خد بالك العلماء اشترطوا، لان مساله الساحل دي فيها خلاف، المساله دي فيها خلاف، ده من باب العلم يعني، اختلفوا مع بعض. هل انت قصه ان انت بلد على بحر، ولا قصه القدره؟ ما ربما اكون انا بلد على بحر وغير قادر على على على على الماء، مش قادر عليه، انا غير قادر، انا مثلا مجهد لدرجه ان انا مش قادر امشي حتى خطوتين ثلاثه، مش همشي 100 خطوه، لا خطوتين مش قادر امشي، الاجهاد. قصه في القدره ولا قصه في وجود الماء في البحر وانت بلد على البحر؟ خلاف. مش عايز اقول لك ان انت كلامك غلط، لا والله، ده قول من القولين، خدت بالك؟ خلاف. ولكن لو انسان غير قادر يتيمم. الموضوع يا جماعه في الماء مش وجوده، الموضوع في الماء القدرة عليه، خلاص، القدرة عليه. ربما كان إنسان مريض والماء أمامه ولا يستطيعه، مش قادر عليه، هو مريض ومش مش هينفع يتوضى أصلا، يعمل إيه؟ يتيمم. فاكر حديث قتلوه قتلهم الله؟ فاكر الحديث؟ كلكم حافظين الحديث. هو راح يتوضى مات، مين اللي أفتى كده؟ بعض الصحابة. فالنبي دعا عليهم قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جهلوا؟ يعني لو إنسان ما يعرفش يسأل عشان هو ما يعرفش، إنما كان يكفيه التيمم الصعيد، كان ده مفروض المريض ده كان مفروض يتيمم ما يتوضاش، ومع إن المياه موجودة هيتيمم ولا موجودة؟ لأن القصة كلها مش في إن المياه موجودة أو مش موجودة، القصة كلها فين؟ أنت تقدر عليها ولا مش قادر عليها، خلاص؟ إيه؟ على الاتيان بها وعليها هي نفسها. يعني انا مثلا بدخل عند ناس في مستشفيات، هو نفسه ما يقدرش يقوم من على السرير، ما يقدرش، خلاص في المستشفى ومعهوش حد من قرايبه، يعني بتبقى فيه بني ادمين كده منقطعين ولا حد، كله نايم، بنقول له خلي حد يجيب لك طبق او حل او صينيه فيها تراب عشان وقت ما تستطيعش قبل خروج الوقت تتيمم، مع ان الحنفيه قدامه، المايه قدامه ولا يطيق ولا يقدر عليها، ده فاقد الماء ولا مش فاقد؟ هتبقى لك القدرة على الماء. في حالة كده فعلا زي مقطوعة كتير، لما نروح المستشفى العام هتلاقي كده. انا بقول لك كلام على دراية، يعني مع كلام انا شفته بعيني. النهارده مفيش كركديه صح؟ لا، انا عايزك تسمع الدرس، اسمع الدرس احسن من كركديه. جزاك الله خيرا، يعلي السكر. ينفع يتيمم ويخش ولا لازم يخش؟ ينفع ايه؟ دخول في الاسلام واحد هيأسلم ويخش، ينفع يتيمم؟ بص يا شيخ، مفيش دليل على ان اللي اسلم لازم يتوضى او يغتسل، ليس هناك دليل في البخاري ولا في مسلم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان من اسلم يلزمه الطهارة او الغسل. هسيب التليفون عشان الموضوع ده هيطول شوية. هو من نفسه اغتسل، مش سمامة بن أسال؟ سمامة بن أسال يا جماعة، هو ذهب إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، حديث أبي هريرة على فكرة، ثم جاء فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك رسول الله، والله ما كان من وجه الحديث، هو ذهب من نفسه واغتسل، النبي لم يأمره بالغسل. حديث أم أبي هريرة قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، أسمعتني فيك ما لا يرضيني، يعني أسمعتني كلام وحش عن النبي، كان بتقول كلام وحش عن النبي، فادعو الله لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فذهبت فسمعت خشخشة الماء، فقالت على رسلك، هي كانت بتغتسل، على رسلك يا أبا هريرة، ثم يعني ابتسلت ثم دخل أبو هريرة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل أبو هريرة قال لا اغتسل؟ هل سمعت حد أسلم النبي قال له اغتسل؟ لا ده هي قالت له ما تمسكش المصحف وانت مش طاهر اتوضى. المصحف ده هي فاهمة ان هو لا يمسه الا المطهرون, هي فاهمة كده فاهمه. قالت له ما تمسكش المصحف ده لان انت مش طاهر قبل ما اسلم, صح؟ قالت له ما تمسكش المصحف وامرته بان هو يخش يتوضى او يغتسل. مش امرته كده عشان هو يأسلم, ما كانش لسه اسلم اصلا, بس هي فاهمها ان ده طاهر فما ينفعش انت كافر تمسكه وانت كافر. يعني احد له سؤال؟ مش هو واجب يخش في الجانب الاستحباب؟ ممكن, بس هو اصلا انا بكلمك بقى كمشروعيه, كمشروعيه ممكن ببعض الاثار دي ممكن اللي انت بتقوله ده يبقى مشروع, لكن هو واجب بقى مش واجب. هو الرجل الكافر يقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله دخل في الاسلام, خلاص يا جماعه دخل في الاسلام. طب شايفه معلش حديث قتلوه الله ومش الصحابه هنا اجتهدوا. ده بص ده الدعاء زي ما احنا قلنا قبل كده من الكلام اللي كان جاري على لسان العرب, زي سكلتك امك يا معاذ, لا اشبع الله بطنك, كبرتي لا كبر سنك, الحديث كلها لا ابا لكم, لا ام لك. هو ايه ما اسموش يعني مخلوش ذنب بسبب ان هو لا لا لا, هو بيبقى حديث يا جماعه كلها بتبقى خارجه مخرج الزجر, تخرج مخرج الزجر, زجر شديد جدا, فعشان خاطر غيره ينتبه لهذا الامر يعني فقط. لكن النبي في حديث صحيح قال اللهم من دعوت عليه بدعوه ليس لها باهل فاجعلها له رحمه وزكاه. صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمسافر أن يجامع زوجته وإن كان عادما للماء, ويغسل فرجه ويتيمم ويصلي, ويجزيهما التيمم ولا إعادة عليه. ويجزيهما هو وزوجته يعني التيمم ولا إعادة عليه إذا غسل فرجه. أما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها, فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه, ولم يجوز إذا كانت على ثوبه. هو ده القول بصراحة, قول الإمام أحمد هو القول في المسألة دي, في المسألة دي هو القول. انت اللي بتقول لا يجوز ان يتيمم, ما التيمم وكان في نجاسه عليه يعني جراء الجماع بتروح وبتبيح له الصلاه, الصلاه تباح بايه؟ بالتيمم. لكن الثوب التيمم بيخش في الثياب, التيمم ملوش علاقه بالثوب, التيمم له علاقه بالايه؟ بالجسد. لو اصاب جسده نجاسه, هم بيقولوا كده التيمم مثير للنجاسه دي؟ لو تيمم النووي بيقول لك قولنا وقول جمهور العلماء على انه لا يجزي, ما ينفعش يصلي التيمم ما بيزيلش النجاسه دي. قال لك وقال الامام احمد بن حنبل ان هو يجوز ويجزي لو تيمم لو كانت على جسده, لكن لو كانت النجاسه على ثيابه لا, التيمم ملوش علاقه بالثوب, التيمم له علاقه بايه؟ بالجسد فقط. قال وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه, فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. ده اللي احنا لسه قايلينه من شوية, مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد, تراب تحط إيدك ليه غبار, يعني ما تضرب كده ضربة تلاقي فيه غبار في ايدك, لكن انت لو ضربت الصخرة هيبقى فيها غبار؟ ضربت الشجرة فيها غبار؟ لا. يعني مناط الخلاف, يعني الخلاف جاي منين؟ حد يقول لي كده الخلاف جاي منين لغاية ما نشرب بقى مية؟ بدل ما نشرب كركديه نشرب ميه. ها كلام جاي من الغبار بتاع التراب. لا ما هو الشافعي لما كان وقال المساله دي اللي هو ضرب التراب بس باقي الجمهور. ايوه انا اقصد اختلفوا على اي شيء سواء بقى جماد. ايوه انا اقصد ايه سبب الخلاف، يعني النص اللي خلاهم يختلفوا ايه؟ النص يا جماعه مش فيه قول للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض الارض مسجدا وطهورا؟ فكلمه الارض كلمه ايه؟ كلمه عامه بيعني كل شيء على ظهر الارض، صخره كانت او شجره او تراب او طين. بعضهم قال لك التلج، التلج اللي على ظهر البحر تيمم منه. طبعا موضوع التلج ده فيه خلاف كبير قوي، والازهر لا، الازهر لا. وبعضهم قال لك لا، ده فيه روايه في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل تراب تربتها وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. تربتها، شفت بقى الخلاف جاي منين؟ جاي من الروايات. الروايه بتقول الارض، وروايه بتقول ايه؟ تربتها. ما هو اكيد يعني لو جيت ترجح هتقول العام والخاص، ان ده شيء خصص زي ما احنا قلنا قبل كده الدرس اللي فات، ان الشيء العام في شيء بيخصصه، طالما شيء خصصه تمشي على الخاص. يحمل العام على الخاص. الله ينور عليك. سيب المايه بقى خلاص، مش طالبه حاجه ساعه اهي. انا بمزح على فكره، مش عايز نمزح. انا بعت لك في سر ان انت تيجي عشان تسمع الدرس. يا ربنا يبارك في عمرك والله. طيب قال لك فذهب الشافعي واحمد وابن المنذر وداود واكثر الفقهاء على انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. وقال ابو حنيفه ومالك يجوز التيمم بجميع انواع الارض حتى بالصخرة المغسولة. وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره. وعن مالك في الثلج روايتان، في الثلج رواية بتقول لا يجوز ورواية بتقول يجوز. عن الإمام مالك يجوز التيمم بالثلج، في رواية تانية بتقول لا. وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض، والله أعلم. وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث، تيمم لا يرفع حدثا بل يبيح الصلاة. فين الشيخ هاني؟ فين الشيخ هاني؟ عشان المسألة دي كانت تهم أوي الشيخ هاني. في المسألة دي كانت تهم الشيخ هاني. بقول لك فيستبيح، بص الاستباحة بالطهور. ما التيمم ده زي الوضوء طهور، نفس الكلام اللي في الوضوء. لو فاكرين الوضوء ممكن يبيح لك ان انت تنام، ممكن يبيح لك ان انت تقرأ قرآن بس ما تصليش. يا في وضوء اقرأ بيه قرآن ما صليش بيه، في وضوء انام بيه ما صليش بيه. معايا يا جماعة مش معايا؟ بص نفس الكلام في الطهور رقم 2 اللي هو التيمم. بيقول لك ايه؟ بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، ما تجمعش بين فريضتين بتيمم واحد. وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض. فارق يا مولانا، فارق عند العلماء. انا بتيمم عشان اصلي سنه، ما تصليش بقى بيه فريضه. خدت بالك من الكلام؟ انت ده تيمم، ده طهور. لكن لو تيممت عشان تصلي فريضه ممكن تصلي نافله عادي. شفت الكلام؟ وان نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض، وله ان يصلي على جنائز بتيمم واحد. ينفع اصلي على جنازه بتيمم، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول وقتها. مسألة مهمة جدا، مسألة من المسائل المستخبية في كتب الفقهاء. ما ينفعش تتيمم قبل دخول الوقت. حضرتك أذن العصر عايز تصلي العصر بتيمم مش قبل ما يأذن، تتيمم بعد ما يأذن. عايز تصلي الظهر تتيمم بعد ما يأذن. ولا يتيمم قبل دخول وقتها. وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة إيه يعمل إيه يا جماعة؟ يخرج؟ لا، أحد القولين يعني لو شاف ماء وهو بيصلي يخرج؟ يا سيد أنا دخلت في الصلاة أو بطل التيمم يعني إيه الكلمة أنت بتقولها كلمة صحيحة بس مش ده موضح. كلمة صحيحة يعني أنا ما ينفعش أتيمم وأنا قادر على الماء. معايا؟ واحد قادر على الماء ينفع يتيمم؟ إذن بطل هنالك التيمم، ده المعنى. لكن أنا تيممت ما فيش مية ودخلت الصلاة وما فيش مية، في الركعة الثانية سمعت صوت المية في الحنفية نازلة، أخرج؟ لا، هنكمل الشرط. وده القول الثاني. وده القول الثاني. صليت على الرسول؟ مهم، مسألة مهمة والله، مسألة مهمة جدا. الكلام ده في دليل من أحاديث عليه؟ دي استنباطات علماء، وأنا قلت قبل كده قلت قبل كده يا جماعة استنباطات العلماء دي هو العلم. العلم كل العلم في استنباطات العلماء، مش بيستنبطوا كده من وحي الخيال، لا بيستنبطوا من مجموع آثار عن التابعين والصحابة والنبي. اجمع واحد حافظ 300,000 حديث، واحد حافظ 500,000 حديث، فمن خلالهم وخلال حفظه للآثار دي بيقول لك الكلام ده. طبعا ده لما تعرف ان فلان قال الكلام ده وتابعه فلان وفلان، وصل مجموع العلماء مثلا الى فوق 50 عالم معتبر، مش هيتقال جزافا. وقال صلى الله عليه وسلم ان امتي لا تجتمع على ضلاله، الامه وعلماء الامه لا يجتمعون على ضلاله، مش بيقولوا كلامه خلاص، ده كلام مجمع عليه. وحتى لو كان قول جمهور وفي خلاف فقول الجمهور معتبر والخلاف معتبر، ده لو ما كانش الخلاف شاذ يعني. قال ولا يتيمم قبل دخول وقته. وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، بل له أن يتمها إلا إذا كان مما تلزمه الإعادة، فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم. خش بقى على حديثنا، احنا كل ده بنتكلم في يعني بعض الأشخاص هو عندهم في الفقه بتلزمه الإعادة لأشياء أخرى، يعني مش موضوعنا في التيمم. بالنسبة لغسل الميت، لو الميت مفيش ماء ينفع ينفع يتيمم؟ وإن شاء الله قياسا يعني، قياسا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن الناس من غير ما يعني في بعض الناس دفنها من غير ما يغسلها. يفرض هو بيتيمم الميه جت. بيتيمم في الغسل؟ لا هو ما غسل الميت؟ غسل الميت. لا خلاص ميه جت. قصدك ده ميت. مش واحد صح ودخل في الصلاة. بس. احنا بنقول دخولك في الصلاة بس. ساعتها انت دخلت في الصلاة. خد بالك يا جماعة خروجك من الصلاة ده ما ينفعش. طالما فريضة. ما ينفعش بحال من الأحوال إلا لو كان في ضرورة. مثلا في إنسان هيموت. في حاجة، في مصيبة هتحصل، بيت هيقع، شيء هيتحرق، خدت بالك انت؟ في مصيبة اطلع من الصلاة. ايه؟ انتقد وضوء ده موضوع تاني خلاص، هي بطل الصلاة من غير ما يطلع، هو طلع من غير ما يطلع بنفسه. بكلمك انا تمام ومية مية وهطلع. لا مش تطلع وخلاص. بعض الستات ما عندهاش علم خالص الموضوع ده، فأي حاجة تحصل يتم طلع من الصلاة وبعد كده ايه حاجة انت بتعمل ايه يا حاجة؟ اصلك مش عارف ايه حصل ايه؟ ما ينفعش يا حاجة. ما ينفعش تطلع من الصلاة اصلا. ما ينفعش. صلاة الفريضة ما ينفعش حد يطلع منها. زي الصيام كده، ينفع تفطري وبعد كده ترجع تصومي تاني؟ في رمضان؟ ينفع يوم في رمضان مثلا حصل حاجة تفطر وترجع تصوم تاني؟ ما ينفعش. صلاة فريضة. في تشويش على المصلين. ايه؟ لو خرج بنية في تشويش على المصلين فهو يمنع التشويش. انا بتكلم حتى لو كان لوحده، ما ينفعش. حتى لو كان بيصلي في البيت فريضة لوحده. في تشويش حصل في المسجد او في المكان اللي بيصلي فيه الناس. تشويش زي ايه مثلا؟ مثلا التليفون عليه رن كتير ولسه الرقعه في اول رقعه. لا ما يطلعش. هو يفصل التشويش ده بدل ما يشد. لا ما يطلعش، ما ينفعش يا شيخ. بقول لك ما ينفعش يطلع من الصلاة غير لمصيبة هتحصل. أنا أضرب لك مثال، مرة في حياتي طلعت من الصلاة، صلاة فريضة، كنت أصلي جماعة صلاة مغرب، وأخ جايب ابنه يعني سنتين أو أقل من سنتين، عيل قرد كده صغير خالص كده والله، وأنا واقف جنب الباب، يعني شوف الصف وصل لغاية الباب وأنا واقف جنب الباب، والمسجد ده عندنا في شارع الغوري، تطلع من الباب العربيات، الطريق عربيات أسفلت رايح جاي، مش رايح بس رايح جاي، يعني خطر جدا جدا جدا أي طفل يطلع، مجرد ما تطلع كده العربيات رايحة جاية كده سريعة. فالولد طيارة طالع من باب المسجد، أبوه دخل في صلاة وطلع من باب المسجد طيارة على الشارع، وأنا واقف جنب الباب رحت لافف وطلع غصب عنه، الولد فعلا حسيت انه هيموت، ولو كان حصل له حاجة كنت قعدت أنب في نفسي، ورحت طالع رحت واخده من باب المسجد رحت مدخله تاني جوه ومخليته يمسك في ايد ابوه. في حاجة، في حاجة مصيبة هتحصل. في ايه؟ العباده، ايوه ما ينفعش تخرج من الصلاه، اتفقوا عليها يعني، مش صلاه الله اكبر فريضه ما وردش عن النبي ان هو عملها ولا الصحابه. عمر بن الخطاب لما قتل كمل صلاه، تخيل، لك ان تتخيل، قال ان شاء الله بينا بقى روحوني البيت ابقى اصلي انا في البيت، ومفيش كلام ده. وقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو وقف صر وراه وهو مطعون ثلاث طعنات والدم عمال يخر، بس كل ما هنالك ان سيدنا عبد الرحمن كمل الصلاه وخلاها صلاه خفيفه، يعني قرأ بقصار السور وسلم، لكن صلاه ثابت ومشي، وسيدنا عمر اتقتل والكلام ده مفيش، ما فيش حاجه اسمها تطلع من الصلاه الا لحدث كبير. طب لو ابويا وامي نادوا عليا في الفريضه ما تطلعش، ايوه في الفريضه ما تطلعش، ابوك نادى عليك في الفريضه ما تطلعش، امك نادت عليك في الفريضه ما تطلعش الا لمصيبه، مثلا بتنادى عليك حصل لها حاجه هتموت، لا اطلع، حصل لها كارثه اطلع. فاهمين يا جماعه؟ في كارثه. جريج العابد هذا ده كان بيصلي نافله، نبي صلى الله عليه وسلم كان جريجا فقيها لترك الصلاه واجاب دعوه امه، لان دعوه الام واجبه والصلاه نافله. احنا كده اللي هي ايه؟ القول اللي قاله الامام النووي ضربه واحده لليد والوجه، لا ضربتين، الحد الذراع ضربه لكليهما، والله وانت الامر واسع، لو عملت الاثنين صحيح، يعني الامر واسع فيها سعه، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد عنه انه صلى الله عليه وسلم ما فيش نص يوضح، فالامر فيه اجتهاد واسع، بس انا برجح الضربتين الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، إن أكثر الصحابة عليه. إحنا نقول الحديث ولا كفاية كده، لأن الساعة 8 إلا ثلث، يعني أرى إن إحنا حديث، أصلك حديث عائشة ده اللي أنا هقوله حديث محتاج لوحده ساعة، فأنا ممكن أقرأ الحديث قراءة إن شاء الله يوم الأربع الجاي لو قدر الله اللقاء والبقاء، نشرح حديث عائشة ده بقى، حديث ده من الأهمية بمكان. هو فين الحديث؟ اهو نقرا الحديث بس قراءه ونختم. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي، فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله، طبعا أنا بقرأ بكسر الباء وفي رواب فتحة، حبستي رسول الله، في حبستي، حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. قال لك طبعا يعني حتى معلش هنشرح حديث إن شاء الله الحصه الجايه الدرس الجاي بس يعني خد دي بس. قال لك يطعنني بضم العين الطعن الحسي، لكن احنا واخدين ان هي يطعن، يقول لك فلان طعن بفتح العين صح، يقول لك طعنته وطعنه وطعنني بالفتح، بتعني الطعن المعنوي. معايا يا جماعه؟ هي قالت لنا ايه يطعنني بضم العين، دي بتعني الطعن الحسي اللي هو قاعد يعملها كده، قاعد يعمل ايه حسي. لكن واحد يقول لك طعني، دي بتعني الطعن المعنوي. فاهمين يا جماعه؟ لكن انت طعنه في شرفه، طعنه في شرفه دي يعني لمسه؟ لا، ده مجرد معنى، معنى اتهمه في شيء. خد بالك طعني في ظهري ما بيقصدوش بيها الخنجر، لو يقصد بيها الخنجر هيبقى يطعنني بخنجره في ظهري. معايا؟ بضم العين. لكن طعني في ظهري دي معناها الخيانه، فبتبقى المعنى معنى ايه؟ معنوي مش حسي. خدت بالك؟ فهنا قالت بقى فجعل يطعنني، يطعن بيدي في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي قد نام. فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.